إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعين الكرام، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة. الميكروفون الآن ينتقل إلى الزميل إسماعيل دويدار. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. أشتاق عفوك يا إلهي يا مجيب التائبين، أشتاق حبك يا إلهي يا معين القاصدين، أشتاق جنتك التي زينتها للناظرين، أشتاق رؤيتك التي خبأتها للصالحين. العفو عفوك يا إلهي يا رجاء العائدين. كثر الذنوب يا إنما أرجوك رب العالمين. اغفر ذنوبي يا إلهي يا مجيب السائلين. ما أنت إلا رحمة وسعت ذنوب التائبين. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدقت يا سيدي يا رسول الله. إنا بحب رسول الله قد ملئت أرواحنا عزة والقلب إيمانا. هذا الحبيب الذي أهداه بارئه للخلق فزينت بالحب دنيانا. لا تسأل الصبح يوما عن تبسمه، إصباحه بسمة تختال رضوانا. لا تسأل الليل يوما عن تهجده، كم أيقظ الليل تسبيحا وشكرانا. لا تسأل السيف يوما كيف أمسكه، الحق والعدل في سيفيه قد كانا. سلوا العدالة والإحسان من لهما، سلوا الهداية من بالصدق وافانا. قلبي يصلي على من كان مولده فضلا من الله أعطانا فأرضانا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع نسمات هذا الفجر الجديد نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام من هنا، من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة الفجر في هذه الأوقات النيرات التي يتجلى الله تبارك وتعالى فيها على عباده بالرحمات. فهيا بنا نبدأ لقاءنا هذا بالقرآن الكريم، بدءا من الآية 99 من سورة الإسراء إلى الآية 16 من سورة الكهف. يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مريضنا واحفظ مصرنا واحفظ يا ربي أمنها وسلامها يا أكرم الأكرمين يا أحمدا يبكي حنينا يبكي حنينا والنبي وتفيض بالصلوات يا الله فاض الحصى شوقا فاض الحصى شوقا إليك محمدا فامتد في تسبيح من أعطاه والجذع يخشى أن يفارق أحمدا يبكي حنينا يبكي حنينا والنبي يراه كل القلوب كل القلوب تميل عند محمد وتفيض بالصلوات يا الله وتفيض بالصلوات يا الله فاكتب لنا فاكتب لنا يوم اللقاء فلقاؤه شرف وما أسماه الصلاة والسلام عليك يا هدانا إلى سبيل الرشاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله

مصر دائما ستظل أم العباد وأم الدنيا، ولا شك أن ذلك قد شهد به الأنبياء المرسلون والأولياء الصالحون منذ سرت أقدامهم على هذه الأرض الطيبة، ومشت عليها كذلك خطى أولياء الله الصالحين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطى التابعين والصحابة. لذلك فلا عجب أن نراها اليوم محط أنظار الدنيا بأسرها، وهي تعقد منتدى شباب العالم، هؤلاء الشباب الذين جاءوا إلى كنانتنا ليتعلموا لغة الحوار، ولتعلو قيمة الإنسان في نظرهم بصرف النظر عن عقائدهم ودياناتهم. فمصر حاضنة لكل الحضارات والأديان، نعم مصر العريقة للأبد، مصر الأبية للأبد، حمت الشرائع والفضائل والكرامة والجسد. فالأنبياء بفضلها شهدوا، وربي قد شهد. موسى نبي الله في سيناء كلمه الأحد، والصادق الصديق يوسف ساد أقوات البلد. فالأم في زود عن الأعراف تبقى للأبد، رفعت سلاح الحق في وجه البغاة بلا أمد. مصر التي عاشت على الأخلاق تصلح من فسد، مصر التي تحيا لإرساء الهدى أقوى سند، مصر الأصيلة خير من زرع الفلاح ومن حصد، مصر الأبية خير من ضحى وأعظم من حصد. نعم هي أعظم من حصد وأعظم من عبد، وسيظل ذكرها ساريا في الآفاق، تصدر العلم للدنيا بأسرها، وترمز دائما لسماحة الإسلام بأزهرها وعلمائها وقرائها وكل من عمل مخلصا لرفع رايتها خفاقة عالية في كل مكان. نسأل الله تبارك وتعالى لها الحفظ والأمن والأمان. أيها الإخوة المؤمنون، وأرى إخوانكم هنا وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم حتى يقام للصلاة التي سيأمنا فيها بمشيئة الله تبارك وتعالى الدكتور ياسر مغوري إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين. حتى ذلك الحين نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا.

ونؤمن بك ونتوكل عليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. لا تدع لنا ربنا في صباحنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا وفقته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا متطلعا لحج بيتك الحرام وزيارة سيدنا الحبيب المصطفى إلا بلغته برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل مصر بلدا سخاء رخاء، أمنا أمانا، وسائر بلاد المسلمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رزاق ارزق من ضاقت بهم الأرزاق. اللهم يا فتاح افتح لعبادك مغاليق السماوات والأرض. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أمنا في هذه الصلاة الدكتور ياسر مغوري إمام وخطيب المسجد، وكان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح، ومبتهلا المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي. ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميلان محمد الورداني وحسين جودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أشرف توفيق محمد كمال ولبيب عبد الهادي، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات زميلي محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، والزميل رأفت موسى من إذاعة البرنامج العام، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك 28 من شهر صفر لعام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، 6 من شهر نوفمبر من عام 2008.